قد خسر وهلك الذين قتلوا أولادهم لضعف عقولهم وجهلهم، وحرموا ما رزقهم الله كذبا على الله، قد بعدوا عن الحق وما كانوا من أهل الهدى والرشاد. فالتحليل والتحريم من خصائص الألوهية في التشريع، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وليس لأحد من خلقه فردا كان أو جماعة أن يشرع لعباده ما لم يأذن به الله.